فصل في ملك الصدق. يملك بالعقد الصدق ثم ما عين لها تصرف مع النماء، زكاته ضمانه عليها لا عند منع دفعه إليها، ونصفه أو نصف قيمة بلا نماء إذا طلقها وما خلا، والقول قوله بقدر ما مهر أو عينه أو الذي به استقر، وقولها في قبض مهر قدما كوارثنا والولي عنهما.